والله عزيز حكيم الطلاق مرتان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ف